قال وعنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن تنتهك شيء من محارم الله تعالى إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. رواه مسلم. هذا الحديث فيه صفح النبي عليه الصلاة والسلام وترك الانتقام لنفسه، وفيه أن الغضب لله لا ينافي الرفق والحلم والصفح والعفو، فليس هذا من هذا، لأنه لا يقر أحد على ما يغضب الله عز وجل. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث الحث على العفو والحلم واحتمال الأذى والانتصار لدين الله تعالى ممن فعل محرما أو نحوه، وفيه أنه يستحب للأئمة والقضاة وسائر ولاة الأمور التخلق بهذا الخلق الكريم، فلا ينتقم لنفسه ولا يهمل حق الله تعالى. قال وقولها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، فيه أن ضرب الزوج والخادم والدابة وإن كان مباحا للأدب فتركه أفضل. وقال القاضي في الإكمال وقولها ما ضرب شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، فيه دليل على جواز ضرب النساء والخدم للأدب، إذ لو لم يكن مباحا لم يتحرج بالتنزه عنه، وفيه حجة على أن التنزه عنه أفضل بأهل المرؤات والفضل. فالأفضل مع الخطأ العفو والصفح لا الانتقام والضرب، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. قال وقولها ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله، فيه ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من الحلم والصبر، وما كان عليه عليه السلام من القيام بالحق والصلابة فيه، وهذا هو الخلق الحسن المحمود. يعني أن لا ينتقم لنفسه ويعفو ويصفح ويقوم بحق الله أتم قيام، هذا هو الخلق المحمود